بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قدمنا في المرة السابقة لكتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المفصلين. قد بدأ المؤلف حفظه الله بعد هذه المقدمة في مقدمة أخرى في غاية الأهمية، يعني قد تكون أكثر أهمية من التفاصيل، وهي تدور حول منهج المبطلين في إثارة الأباطيل عن القرآن الكريم. دائما التنظير والتقعيد، إذا لا سيما إذا كان ناتج عن دراسة متأنية، يفيد أكثر بكثير من التفاصيل، ويعين على فهم التفاصيل، ويعين على إدراك تفاصيل غير الواردة في الكتاب أو في الدراسة الأولى. يعني عندما نذكر هذه المناهج، وبفرض أنك تعرضت لشبهة، يمكنك أن تبحث هل هذه الشبهة مثلا جاء من قبيل الرجوع إلى كتب الإسرائيليات، هل جاءت من قبيل إلزمنا بكتب لا تلزمنا كتب أهل الكتاب إلى غير ذلك. فبلا شك أن هذا التنظير له فائدة. عموما في إدراك الجزئيات الواردة في نفس الدراسة أو حتى إدراك جزئيات أخرى غير واردة، بالإضافة أنه في هذا الباب بالذات يعري المنتقدين للقرآن ويكشف أنهم يعني يدركون أن القرآن من القوة بمكان، وأنهم عجزوا أن يأتوا فيه بعيب حقيقي فلجأوا إلى عيوب ملتف. لأن معظم من يأتي بهذه الأباطيل من خلال هذه المسالك لابد أن يكون أدرك أنه لا يوجد نقد مباشر، وبالتالي يبحث في هذه المسالك. يقول: لعل من المناسب قبل الشروع بذكر تفاصيل الأباطيل المثارة عن القرآن أن نتوقف مع بعض معالم المنهج الذي درج عليه مثيروها حين افتقدوا كل صور الموضوعية العلمية ولم يتركوا لمتابع منصف بابا للاعتذار لهم بعذر الجهل أو سوء الفهم. يعني يقول: يكاد يكون الطعنين في القرآن حتى لو قلت أنهم جهال بما يرددون تكون رفعت من شأنهم، لأن التوصيف الدقيق عند الاطلاع، لا سيما مع ما ذكرنا أن معظم هؤلاء إنما ينقلون هذه الأباطيل من كتب قديمة ذكرت هذه الأباطيل وردت عليه، فيأخذون الأباطيل دون الرد وينشرونها أملا أو يعني شبه ثقة في أن كثير من المسلمين الآن لا يعنون بهذه الأمور. فيقولهم لم يتركوا لمتابع منصف بابا للاعتذار لهم بعذر أو سوء فهم، فليس إلا سوء القصد والقصد الظاهر إلى يعني إبطال الحق وإحقاق الباطل. يقول: كيف يعذرهم وهو يلمح في هذه الشبهات والأباطيل معالم رئيسية مخزية أو معالم رئيسة مخزية لا تخطئها عين متأمل حصيف. هذه المناهج، أول مسالك هذه الأباطيل، يقول: الكذب في اختراع الأبطولة. يعني الأبطولة يعني الأباطيل مفردها أبطولة. يقول: فيكذبون في اختراعها، وهذا كثير جدا. يقول: الكذب حيلة من لا حيلة عنده ولا دليل. يقول: وهو مسلك درج في ظلماته مثير الشبهات والأباطيل حول القرآن الكريم حين أعيتهم الحيل أن يجدوا في القرآن مطعنا وملمزا، فلما علموا أن الكذب بضاعة ينطلي باطلها على الكثيرين من الدهماء والعامة الذين لن يتيسر لهم اكتشاف هذه الأكاذيب أشرعوا فيه سفنهم، فما زالوا يكذبون حتى أخالهم لكثرته صدقوا أنفسهم فيما يدعون. وصور كذبهم كثيرة، أكتفي بالتمثيل لها مبتدئا بما قاله أحدهم في سياق، يعني نحن نعرض عن ذكر الأسماء الكثيرة التي لا طائل من ورائها، وكلهم يعني ينقل عن بعض. بما قاله أحدهم في سياق حديثه عن معجزات عيسى عليه السلام مذكورة في القرآن، يقول: وإن كان بعض المفسرين يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين إنه يصنع هذا بأمر الله، فنجد أن الإسلام يشهد أن هذه المقدرة هي لله فقط. هذا يعني المسلك، محاولة الاستدلال على العقيدة النصرانية بالقرآن، أحد المسالك الرئيسية التي يعتمدها هؤلاء، وقد نقدنا هذا المسلك من حيث المبدأ في المرة السابقة. القرآن عندهم من أوله إلى آخره كذب، فماذا ينفعهم أن يستدلوا بجزء منه؟ وهذا عكس ما يعتقده المسلمون في الكتب التي في أيديهم أن لها أصل صحيح ثم دخله التحريف والتبديل. فلا يمنع أن نقول: بقي فيما بين أيديكم بقية فيها التوحيد وفيها وفيها وفيها. لكن هم لا يصح لهم عقلا أن يستدلوا بشيء مما في القرآن، لأن القرآن عندهم من أوله إلى آخره كذا. ومع هذا هم مصرون غاية الإصرار على سلوك هذا المسلك. ولأن هذا المسلك مسلك ظاهر البطلان، يكفي أي إنسان يقرأ القرآن، أول ما يعلمه المسلمون لأبنائهم من القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيعني أين يذهبون؟ هتجد أنه لا مناص من الكذب. انظر هذه العبارة ما فيها من الكذب، ذكر يعني هذه العبارة بعد سياقه، لأن القرآن أثبت معجزة عيسى عليه السلام. قل: وإن كان بعض المفسرين يحاولون أن يقللوا من شأن عيسى عليه السلام في المقدرة قائلين إنه يصنع هذا بأمر الله، ويخاطب إنسان لم يقرأ القرآن أو لا يستحضره وقت قراءة هذا الكلام. وبالتالي أول شيء لمن ابتلي بقراءة كلام لمثل هؤلاء الكذابين، لابد أنك تحضر النص الذي يشير إليه أمامك. فهو بيتكلم على المعجزات التي معجزات عيسى عليه السلام التي ثبتت في القرآن، والقرآن يقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ومع هذا هو يصر على أن ينسب هذا إلى بعض المفسرين، كأن النص القرآني يعني المفسرين حرفوا معناه، النص القرآني فيه أن هذا الكلام ليس بإذن الله، بل أنه يستشهد نص قرآني آخر أن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله، كأنه يشير إلى أن القرآن والعقيدة الإسلامية في هذا الباب واضحة، أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يجري على يدي من شاء بعض خوارق العادات، فيكون ما حصل من الخلق والإيجاد والتحويل الذي حصل على أيدي هؤلاء، قلب عصا موسى حية وغير ذلك من المعجزات، إنما هو بقدر الله وبأمر الله أزراه على أيدي أنبيائه ليكون علامة وآية لهم يظهرونها أمام أقوامه. فإذن العقيدة الإسلامية في غاية الوضوح، ويأتي يحاول أن يشكك وأن ينسب يعني كلامه هو إلى القرآن، وأن ينسب كلام القرآن إلى المفسرين، بحيث أنه يعني يحصل تشكيك مزدوج. نفس القضية اللي يقول إذا من أعيته آية شايف أنها مفيهاش بقى مفر، يقول: طب هل دي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم كتبت في زمن عثمان؟ فكأن القرآن لا يوجد إلا احتمال وحيد أن القرآن يشهد لما هم عليه من الشرك، القرآن يشهد لما هم عليه من الباطل، وإنه أي يعني احتمال آخر لابد من التصرف ونسبة هذا إلى المفسرين ونحو ذلك. فهذا الكذب ظاهر هنا. يقول: ومن المعلوم عند كل مسلم أو غيره مطلع على القرآن الكريم أن الذي أحال معجزات عيسى عليه السلام إلى قدرة الله وإذنه والقرآن وليس مفسروه، كما في قوله تعالى: واستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ومن الكذب أيضا زعم مؤلفي كتاب شهير اختص بإصارة الأكاذيب على القرآن، عنوانه التعليقات على القرآن، يقول أن حفاظ القرآن الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وهم أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، فإن هؤلاء الأربعة ماتوا قبل جمع القرآن، ولما رأى أبو بكر هذا الحال جزع من ضياع القرآن. يقول: وقولهم هذا كذب صراح لا ريب في ذلك، لأن هؤلاء الأربعة أدركوا جميعا عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي أدركوا جمع أبي بكر رضي الله عنه، فأبو الدرداء رضي الله عنه هو اللي قضاء دمشق في عهد عمر رضي الله عنه ومات قبل موت عثمان بسنتين، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه مات في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 17 هجرية، وأما ثالثهم زيد بن ثابت. العجيبة أنه هو يعني مفترض أن اللي بيتكلم على تعليقات على القرآن لابد أنه قرأ قصة جمع القرآن، قصة جمع القرآن يبرز فيها اسم زيد بن ثابت في بوضوح تام، فكيف يمكن أنه بل تكاد تجزم أنه هو يكتب هذه الأبطولة يدرك تماما أنه يكذب، لأنه إن قلنا أنه جاهل بالتاريخ الإسلامي وتاريخ الوفيات، طبعا أبجديات البحث العلمي أن هناك كتب عنيت بتاريخ بتراجم الرجال، ومن أهم الأشياء مسألة التاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة ونحو ذلك، وإذا كان بيتكلم في معرض الطعن على القرآن يعني إذا الموضوع لابد من التثبت فيه، بأنهم ماتوا كان أبسط شيء يراجع كتب السير والتراجم، ولكن حتى لو قلت أن تأغفلت كل هذا كيف يخفى على من يؤلف في الطعن على القرآن اسم صاحب الجمع الكتابي في عصر أبي بكر وفي عصر عثمان رضي الله عنه. يقول: وأما ثالثهم زيد بن ثابت فهو من جمع القرآن في عهد الصديق ثم عثمان ومات سنة 45 هجرية، أي في زمن معاوية رضي الله عن الجميع، ورابعهم أبو زيد سعد بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، وقد قتل يوم القادسية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر يعني حزب التجمع الاشتراكي أصدر نشرة تثقيفية لمرشحي في تتضمن يعني كلام في غاية سوء الأدب وفي غاية الجهل في آن واحد. إن عمرو بن العاص هذا الكتاب يقول إن عمرو بن العاص رضي الله عنه حاول الوقيعة بين المسلمين والنصارى في مصر، وهو أول من زرع بذور الفتنة، ولكن يعني حكمة الرهبان القساوسة والرهبان وحكمة جعفر بن أبي طالب هي التي منعته أو وأدت هذه الفتنة. في الواقع طبعا الحزب اضطر بعد كده يعتذر ليس عن سوء الأدب ولكن عن الجهل الفاضح، لأن الكاتب يبدو أنه آخر اطلاع له على كتب تتكلم في دين الله كان مثلا وهو طالب في المرحلة الابتدائية ولا حاجة، ففاكر قصة ما فيها عمرو وفيها جعفر رضي الله عنهما وفيها نصارى، وعمرو رضي الله عنه فاتح مصر يبقى أكيد ده حصل في مصر، فهو رحم كاتب كده كان بيحاول يعمل فتنة. طبعا هي القصة قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة، وإن عمرو رضي الله عنه ذهب رسولا من قريش لمحاولة استرداد المسلمين في الحبشة، ومعروف يعني ما قاله جعفر رضي الله عنه للنجاشي. وطبعا لو هو كان يعني لديه استعداد يقرأ أو يفهم أو يتدبر، كان تأمل كيف أن جعفر رضي الله عنه وهو يعتبر آنذاك أميرا على هذه المجموعة المهاجرة في الحبشة وفي قمة الاستضعاف، يعني في هناك استضعاف في مكة والجزيرة العربية بأسرها لا تريد أن تغضب قريش تتدخل لصالح هؤلاء المستضعفين ولو من باب المروءة العربية، فذهبوا إلى الحبش. وأرسلت قريش إلى النجاشي صديقه، لأن عمرو رضي الله عنه كان له رحلات إلى الحبش لكي يسترده، ومع ذلك ما داهن جعفر رضي الله عنه ولا غير في الحق قيد شعر. الآن بيطلبونا مع انتشار الإسلام بفضل الله وفي بلاد المسلمين بالمداهنة. ولو قرأ القصة التي يعني تذكرها يعني بالكاد لا يتذكر ما الذي حدث، لا أدرك أن أن يعني جعفر رضي الله عنه أثنى عليه خطأ، لأنه هو لو كان أرى القصة تاني وأدرك أن جعفر رضي الله عنه أصر على عرض العقيدة الصحيحة وأن الأحبار الذين نسب إليهم الحكمة نفروا من كلامه من عرضه للتوحيد، وأن النجاشي رضي الله عنه هو الذي كان على الحق أو هدي للحق لما قرأ جعفر رضي الله عنه من سورة مريم وقال والله ما زاد عيسى عما تقول قيد مقدار هذه، وأمسك خشبة أو شيء يسير، أي أنه وافق الحق تمام. فهذا يكتب ليثقف أناس يريدون أن يكونوا هم ممثل الأمة، وأناس يزعمون أنهم سوف يشرعون للمسلمين، وهذا هو الذي يثقفهم دينيا. طبعا يعني هذا الحزب ظل طوال تاريخه معادي للتدين، حتى ان الناس تسوي بينه وبين الحزب الشيوعي. طبعا الشيوعية مبدأ اقتصادي في المقام الاول، ولكنه قبل هذا اقترن في معظم المرات التي ظهر فيها على وجه الأرض بالإباحية الجنسية وبالإلحاد، ودل الاشتراكية في روسيا اقترنت بهذا فعلا. يعني الشيوعية لشيوعية المال قل أن تجدها إلا ومعها شيوعية الجنس. كلمة شيوعية يريدون بها شيوع المال، إنكار الملكية الفردية، فغالبا يحطوا معها شيوعية الجنس، بمعنى يقول لك الإنسان عايز أموال ليه؟ عشان ينفق المجتمع يعطيه على قدر حاجاته، عشان يشبع رغباته، وعشان يترك لأولاده، مفيش حاجة اسمها أولاد. طيب كيف يقضي شهوته؟ يبقى النساء مشاع، يبقى النساء مشاع والأولاد الذين ينتجون يكونون أبناء للمجتمع. والكلام ده طبق في روسيا في بداية الثورة الروسية لعدة أشهر وما استطاعوا أن يستمروا فيه، ولكن أخذوا أقرب النماذج إليه. يعني دايما تجد المناهج التربوية الروسية بصفة عامة أو المناهج التربوية الشيوعية تحاول أن تقوض سلطة الأبوين على الأسرة وتجعل الأبناء أكثر يعني ارتباطا بالمجتمع. وبالتالي كان من ضمن ذلك مثلا أن تقليل السيطرة على الاقتصاد والسيطرة على الدخل، بحيث أن الطفل لا يقول أن أباه مثلا علمه، بل التعليم الدولة هي التي تعلمه وهي التي تعالجه، ويكون الانتباه للدولة، نتيجة أن الأب يكدح ولا يأخذ إلا الفتات. هذا يعني بناء متكامل. نعم الاشتراكية تعبير أخذ من يعني مال إلى هذا المنهج ووجد أن كلمة شيوعية المال حتى لو قال شيوعية المال هتبقى تهمة، لأن كلمة شيوعية في حس المنطقة العربية صارت تراضي في الإلحاد، كما ذكرنا في روسيا كان بالفعل يعني لما طبقوا العلمانية، العلمانية في الغرب علمانية لا دينية، بمعنى عايزين يحبسوا الدين داخل دور العباد ولا يتدخل في تشريعات الحياة. العلمانية في روسيا كانت ضد الدين، الدين هو أفين الشعوب، وبالتالي صار هناك حزمة اختيارات يعني تقترن مع بعضها البعض، الإلحاد في العقيدة ومعاداة الأديان ككل مع المبدأ الاشتراكي، أو هو في الواقع اسمه الصحيح المباشر شيوعية المال وشيوعية الجنس أيضا، ذلك حتى يومنا هذا أكثر الشعوب تحللا في الأبواب الأمور الجنسية الشعوب الشيوعية أو الاشتراكية سواء روسيا أو الصين أو غيرها إلى غير ذلك. وما زال الصين تصدر لنا يوم بعد يوم الآن شبكات الدعارة والعياذ بالله وأشياء من هذا القبيل. هذا الحزب ما زال يعني يقترن في ذهن الناس بالشيوعية، وهو حزب لم يصرح بالإلحاد ولكن يعادي كل ما هو ديني. طبعا ما يسمونه بجماعات الإسلام السياسي يعني حدث ولا حرج عن العداء، كم العداء الموجه تجاه هذا الأمر، وساعتها يقولون أن السبب هو أنهم يدعون إلى التطرف إلى نحو هذا، لكن الاستهزاء والسخرية من مشايخ الأزهر هذا كثير جدا في الجرائد والمجلات التابعة لهذا التيار وحتى التابعة لهذا الحزب نفسه، يعني هو حزب بالفعل يعني سيء السمعة جدا من جهة موقفه من الدين. أراء رموزه الصادمة في كل ما يتعلق بأمر الدين. الآن صار الدين فرض نفسه بفضل الله تبارك وتعالى، يعني حتى هذا الحزب يحاول يبقى عنده مسؤول ديني، ولكن هذا مسؤول الديني الشيوعي أو الاشتراكي إذا أراد أنه هو يبقى مسؤول ديني يأتي بهذه العجائب. طبعا العجيب في يعني الشيوعيين والليبراليين والعلمانيين باختلاف أطيافهم في بلادنا يظهروا العلمانية ضد الإسلام، يعني اللي منهم بيستهزئ بالدين كمبدأ، واللي منهم بيستهزئ بعلماء الدين حتى الرسميين منهم، ويعني أمثالهم طريقة اللي بيكتفي بالاستهزاء بالجماعات الإسلامية، مع أنه لا يقول للناس أن البديل أنهم مثلا يأخذوا بالتدين الوسط الأزهري في حد زعم البعض، لا ده هو يسخر من هؤلاء كشريحة تمثل الدين ولا يقدم البديل. يعني ده الجرائد التي يقدمونها تجد نصفها طعن في التزام في التدين على نمط الجماعات الإسلامية، طعن في الحجاب، طعن في والنص الثاني جنس. طب أين التدين الصحيح؟ إذا كان التدين هذا التدين المتطرفين أنتم تنكرونه، مع أنه مثلا يدرج مسائل مجمع عليها من ضمن تدين المتطرفين كالحجاب ونحو ذلك. فهؤلاء فيما يتعلق بالإسلام تجد العجب العجب، يأتون فيما يتعلق بالنصرانية وكأنهم رجال دين، الألقاب التقديس قداسة ونيافة، وعندما يتكلمون عن الرموز الدين النصراني لا ينقضون حتى الأمور اللي ممكن تكون منتقدة داخل هذه الأديان من أوهام أو خزعبلات أو القضايا، يعني تعجب مثلا أن قصة التجلي اللي كان زعمها البعض وجهت بانتقادات داخل صفوف الكفار أنفسهم، بينما هذه الصحف والمجلات التابعة الأحزاب تزعم العلمانية والليبرالية والاشتراكية وتطعن في ثوابت الدين الإسلامي دافعت عن هذا الأمر، ويعني جابت كلام لناس بيدافعوا نحو ذلك. المهم يعني هذا الرجل لما حب يتكلم في الدين أراد أن يجامل الكفار على حساب المسلمين بل وعلى حساب الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو يعني غاية ما أسعفه مقدار ثقافته الدينية، وسبحان الله يعني كشفه الله أنه كما ذكرنا متذكر موقف في عمرو بن العاص وفي جعفر بن أبي طالب وفي أحبار، فهو قال أكيد ده في مصر، وأكيد عمرو بن العاص كان جاي يزرع فتنة زي هو فاتح مصر. ولما الأمر يبدو حد نبههم أو كده فقالوا أن الكاتب يكن احترام خاص لعمرو بن العاص رضي الله عنه، فوقع بعض يعني إيه الاعتذارات بتكون باردة وسخيفة بدرجة غير عادية، يعني حتى إذا كان أراد أن يعتذر يعني كلمة يكن احترام خاص كلمة تقال يعني لا تليق بمقام عمرو بن العاص رضي الله عنه، والذي ينبغي أن يكون له الحب والمودة والعرفان لجميل علينا أهل مصر، وغير أنه هو صحابي والصحابة كلهم ينبغي أن نحبهم وأن نترضى عنهم وأن ندافع عنهم وأن ننشر سيرتهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه له يعني فضل خاص على أهل مصر، فبعد سوء الأدب وسوء العلم وقلة الفهم كل ده يكون اعتذار أنه يكون تقدير خاص، وأن الواقعة كانت قبل دخول الإسلام مصر، الآية الواقعة كانت في الحبشة أصلا وما كانش فيها واقعه أصلا، وطبعا الإسلام يجب ما قبله، يعني قضية أن يجي أصلا أنه كان يعني ويقصد ما يقول هذا من قمة التلبيس، أن يأتي إنسان يحاكم رجل لتاريخه السابق مع أنه يعرف أنه في نقطة تحول في حياته. فعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الحبشة كان أنا ذاك كافرا، هنحاسب كل الصحابة رضي الله عنهم على تاريخهم في عداوة الإسلام وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نحن حتى نحاسب هؤلاء وقد ترضى عنهم ربهم عز وجل وشهد لهم بتحول قلوبهم وامتلاؤها بالإيمان. ولكن حتى ولو كان يعني القضية ليست فيها لا هي في مصر ولا فيها سرع فتنة ولا شيء من هذا، القضية أن فيها أنه بصفته يعني سياسي محنك آنذاك بالنسبة لقريش أتى في مهمة خاصة أن يسترد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، فكان المسلك الذي سلكه وهذا يعني يدل على ذكائه، ولكن كان آنذاك يوظف ذكائه يعني لحرب دين الله، ثم بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى من الله عليه فصار يوظف هذا الذكاء في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فمن ذكائه انه يهيج النجاشي على هؤلاء، طالما انه هو مصر على ان يحفظ عهدهم فهذا نوع من الحيلة والذكاء، وظفه عمرو رضي الله عنه وغيره ضد الإسلام، ولكن حفظ الله المسلمين رغم أن عدوهم كان عنده المال وعنده السلطان وعنده الذكاء. لا، وهذا من تقدير الله أن يكون قريش فيها هذه النماذج بحيث أن الحرب يدرك أنها يعني لم ينتصر المسلمون إلا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أن معظم هؤلاء من الله عز وجل عليهم بالإسلام. فالمقصود هنا أن أحيانا البعض يعني يكون لا تصف بالغباء المحض أم بالجهل المطبق أم يعني الأمرين معا، كحال هذا الذي يعني يكذب ثم يعني يكذب هذا الكذب الفاضح حينما يدعي أن زيد رضي الله عنه مع شهرته في قصة جمع القرآن أنه قد توفي قبل ذلك. يقول من صور الكذب أيضا طعن أحدهم في عربية القرآن أمام جمهور من الأعاجم الذين لا يعرفون العربية بقولي لكن محمدا استعمل كثيرا من الكلمات والجمل الأجنبية في القرآن في كتاب ادعى أن الله أوحاه بالعربي. يقول ومن المؤكد أن القارئ العربي يعني يقول الشيخ في نقد هذه الأبطولة، ومن المؤكد أن القارئ العربي يعرف أنه لا يوجد في القرآن جملة واحدة غير عربي، فقد نزل بلسان عربي مبين، لكن هذا الرجل يهذي بهذا الكلام أمام الأعاجم ولا يستحي من الكذب عليه. من أين أتت هذه البطولة؟ درسوا كتب علوم القرآن. عندنا في علوم القرآن موضوع مطروح للبحث، هل في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا؟ البحث طويل وممتع ويدل على أمانة الأمة الإسلامية وإتقانها لكتابه، لكن هؤلاء يأتي فيأخذ منه ما يستخدمه للتشكيك. الأمة الإسلامية عندما درست القرآن وعادوا إلى مجامع اللغة وبدأوا يفسرون القرآن ويذكرون معاني ألفاظه، وجدوا أن معاجم اللغة تقول أن بعض الألفاظ أصلها أعجمي، هذه كلمة أصلها فارسي، هذه كلمة أصلها حبشي ونحو ذلك. ووجدوا أن الأعلام، أسماء الأنبياء أو أسماء الأشخاص عموما التي كانت في أسماء الأشخاص بني إسرائيل أو من قبلهم ممن كانوا يتكلمون بالسريانية أو بالعبرانية، لها معاني، ألفاظ معاني، هي أسماء مشتقة، كما نحن نقول مثلا كريم، خالد، جواد، هذه أسماء لها معاني مشتقة، لا في الأصل مشتقة من فعل ما. فعندما تنقل هذه إلى لغة أخرى يصير هذا لفظ جامد، فإذا قالوا هذه الألفاظ على الأقل أعجمي. وهناك خلاف بين العلماء في قضية هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا. بغض النظر عن هذا الخلاف، ينبغي أن يقطع بأن وجود لفظ أعلام علم أعجمي في أي لغة لا ينفي أن يكون هذا الكلام كلام بهذه اللغة. يعني الآن هم عندما يتكلمون ويقولون مهمد، صار هو الآن لا يتكلم باللغة الإنجليزية ويقول مهمد سيد كذا، يتكلم بالإنجليزية، أن العلم لا يترجم. ووجود ألفاظ أصلها أعجمي ثم عربت، مسألة في فقه اللغة، هل العرب كانوا يأتون بنفس اللفظ الأعجمي ثم يخضعون نطقه لقواعد نطق العربية أم يترجمونه، أم أن بعض الألفاظ كان أصلها أعجمي وشاعت قبل نزول القرآن حتى صارت وقت نزول القرآن كلام عربي. فالكلام في أن هناك ألفاظ لها أصل أعجمي لا ينافي إن هذا الكلام كلام عربي، لأن هذا موجود في كل لغات الدنيا، مسألة التلاقح بين اللغات بعضها ببعض. فإذا هذا البحث بحث دقيق تفصيلي حتى يعين المفسر عندما يرجع للفظ ما فيقال إن أصله فارسي أو أصله حبشي، يعرف ماذا ما هو أدق التوجيهات لهذا الأمر. لكن هذا لا يمكن أن يخل بأن القرآن عربي. في الواقع أن كل الشبهات التي تتعلق باللغة نقول لهم يعني قليل من حمرة الخجل، لأن القرآن نزل في العرب، وكان العرب يعني في غاية الحرص على إبطاله. فمن يعني ليس من الحكمة ولا من الذكاء ولا من الحصافة أنه يأتي الآن ويقول كان في كذا يخل باللغة، سواء بالنحو أو بالبلاغة أو بالألفاظ أو بنحو ذلك. فطبعا كما ذكرناهم يقرؤون، يقرأ في علوم القرآن مبحث هل في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا، ثم يأخذ الشبهة ويلقيها لكي يعني يشكك الناس في القرآن. ونحن نقول باختصار الأعجام الأعلام لا تترجم، ووجود علم أعجمي في كلام العرب أو علم أجنبي في كلام أي متكلم بأي لغة لا يخل بها، وأن الألفاظ التي أصلها أعجمي وعربت أقل ما يقال فيها كانت عربية يوم أن نزل القرآن، أو يقال أن هذا من فقه اللغة العربية أصلا، وهو الراجح أن اللغة العربية لغة قابلة لأن يزاد فيها، إذا جاء لفظ جديد يخضع للأوزان. ومثلا الآن في زمننا يقولون تلفاز، هذا أصل كلمة تلفزيون، وبعدين البعض جعلها تلفزيون، هذا ما هذا الوزن غريب في لغة العرب، فالبعض يعني نظر إلى أقرب الأوزان العربية، لذلك سمت تلفاز ونحت له فعل تلفز يتلفز تلفزة فهو تلفاز، وهذه مادة متلفزة، وهذا شائع جدا في كلام كثير من المثقفين العرب. هذا جزء من فقه اللغة، هل اللغة العربية تقبل أن يضاف إليها ألفاظ؟ الراجح أنها تقبل أن يضاف إليها ألفاظ. فإذا ما الألفاظ الأعجمية في القرآن كانت عربية يوم نزول القرآن، وثم أنه لم خصوم القرآن من العرب لم يعترض أحد منهم على ذلك. انتبه جيدا لقضية أنه يلجأ إلى مبحث في التوفيق بين الآيات التي ظاهرها التعارض، التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، في المناقشات العلمية الدقيقة كهذه المسألة، ويستفيد منها شيء يلقيك شبهة، مع أنه إنما أخذه عن المسلمين ولا يعرفونهم أصلا شيء في هذه الأمور، ولكن يجمعون الشبهات. هذا طبعا يدل على سوء القصد والنية، لأنه يعلم أن علماء المسلمين تدارسوا المسألة حتى لم ينقلها كما هي، بل نقل منها كأنه هو اكتشف اكتشاف أنه اكتشف أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية، وهذا يطعن في دعوة أنه قرآن عربي. يقول وهذا أحدهم أيضا يحاول أن يستدل بالقرآن على يعني صحة منهجهم، فيقول وإذا كان اعتقاد القرآن بشرك النصارى فلماذا يصرح في آياته بحلال الزواج من أهل الكتاب، كما أن نبي الإسلام تزوج من اليهوديات والمسيحيات وهن مريم القبطية وأنجب منها إبراهيم وريحانة وهي مسيحية، وريحانة بنت شمعون النضيرية وهي يهودية، وصفية بنت حيي بن أخطب القريظية وهي يهودية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية وهي يهودية. يقول الشيخ منقذ في الجواب عليه وقوله بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يهوديات ومسيحية كذب صراح، فإنما تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخولهن في الإسلام، فهذا كذب، مع أنه لو صدق لم يكن فيه حجة له، لأن الله تبارك وتعالى أباح للرجل المسلم أن يتزوج من الكتابية، لأن القوامة للرجل، وهذا لا يجوز إلا في إذا كان الرجل متمكن من دينه وكان لا يخشى على أبنائه الفتنة، فيؤمل أنه إن تزوج كتابية، ولأن كما ترون يعني يقع الإسلام في قلوب كثير من الناس رجالا ونساء، ولكن يخافون من بطش الكبراء، فلو إنه أمكن في والزوج متمكن من عقيدته وتزوج منهن قد يرجى لها الإسلام بعد أن تخرج من ولاية أوليائها الكفار، وهذا الأمر إن لم يكن هذا الاحتمال وارد فيكون مكروه كراهة شديد، الزواج من الكتابية يكون في، وإذا كان الزواج من المسلمة الغير ملتزمة بالشرع يعني مكروه، فما بال الزواج بالكافرة. القضية هنا هذه شبهة تثار كثيرا جدا، ونقول أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية لما ذكرناه، وهذا لكي يكون هذا الأمر جائزا لابد له من شروط، وأن يؤمن فيه الفتنة، وهو إذا تزوجها أحبها حب الرجل لزوجته، ولكن لا يحبها على دينها، وإن كان الفصل بين المحبتين متصور وواقع، يعني كما في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، اللي بيتوضى المية ساعة في الشتاء يجد ألم يكره ذلك الألم ولكن يحب الطاعة، وإلا ما الذي يدفعه لكي يفعله؟ فإذا الفعل الواحد أو الشيء الواحد قد يحب من وجه ويبغض من وجه، بل يعني ليس المقصود التشبيه لذات ولكن لتصور وجود انفصال كثير. ممكن إنسان يكون عنده قدر من الخير ووقع في فتنة، وقع في فتنة الفاحشة مع امرأة، وتجد أنه يحبها الحب الطبعي ويبغضها البغض الشرعي. يعني تجد أن أحيانا بعض الناس يسأل أن وقع في براثن امرأة مثلا، وتجد يمتلئ بغضا لها، ولكن يقول ما أستطيع أن أمنع نفسي منها، كلما وردت على ذهني ذهبت إليه. فإذا هو هذه حالة من حالات اجتماع البغض الشرعي مع المحبة الطبيعية. من يتزوج كافرة كتابية، لأنه لا يجوز الزواج إلا من الكتابية، فسيكون مطالب أن يبغضها على دينها، وإن أحب منها ما يحب الرجل من زوجته. هذا كمبدأ عام، لكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أو حتى تسرى بمن ليست بمسلمة، فالصحيح أن كل من ذكرهن قد أسلم. يقول يكفي في بيان ذلك أن ننقل بعضا من الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفية رضي الله عنها حين أراد الزواج بها، فقد قال لها اختاري، فإن اخترت الإسلام كانت في الأسر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت صفية رضي الله عنها يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية إرب وما لي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة. وأما ريحانة فتكذب دعوى المبطلين وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن أسلمت، وتقول إن إني أختار الله ورسوله، تقول فلما أسلمت أعتقني رسول الله وتزوجني وأصدقني 12 أوقية. أيضا من الأكاذيب الأخرى قول أحدهم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يقول هذا ينبئ بدخول النار والإحراق فيها لكل بني آدم، وينقل عن جلال الدين أنه يفسر كلمة واردها بالدخول والاحتراق، يقول يقصد جلال الدين السيوطي. وقد كذب، يقول الدكتور منقذ، وقد كذب في نسبة الإحراق إلى السيوطي فهو غير موجود في شيء من كتبه، ثم يمضي المبطل فيستشهد لكاذبه وباطله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الورود الدخول ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، والحديث الذي يستشهد به ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر قد يجهله فيعفى عنه. يعني ممكن نقول الجهل التصحيح والتضعيف، فلا يدرج هذا كمثال على الكذب، وإن كان ولكن شيئا لن يبرر نقله من الحديث ما يروق له، وإعراضه عن تمامه لمناقضته قوله وضحده كذبة، فالحديث بتمامه الورود الدخول ولا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن جهنم حتى إن للنار أو لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فخاتمة الحديث تثبيت نجاة المؤمن من الإحراق، لكن الكاذب والتدليس حيلة من لا حيلة عنه. طبعا هو لماذا يريد أن يثبت أن القرآن قضى على أن كل الناس تدخل النار؟ لأن وفق عقيدته وهي مأخوذة من عقيدة المخلص الموجودة في الفلسفات اليونانية والهندية ونحو ذلك، أن يعني بعد ما يزعمون من قضية الصلب ونحوها، أن إبليس، لأنهم يعتقدون أن إبليس كان يأخذ البشر جميعا فيسجنهم في جهنم، كأن جهنم دي ملك الإبليس، وهذا مأخوذ من الأساطير اليونانية والرومانية القديمة التي تجعل الإله ما هو إلا سوبرمان، الإله إنسان خارق، ديانة وثنية. وحتى تجد عندهم في أساطيرهم ممكن إنسان يترقى إلى إله، وإله يسخط إلى إنسان، والآلهة بعضهم أعظم من بعض، سواء بقى 3 أو 30 ما تفرقش، نفس الإيه القضية. وإن الـ هناك آلهة للخير وآلهة للشر، وإن آلهة الخير تؤدي يعني تدخل تدعو الناس إلى الخير وتدخل من يستجيب لهم الجنة، وإن آلهة الشر تؤذي الخلق، عدو للإنسان على طول الخط، لا تريد شيء إلا أنها تأخذ الناس تدخلهم جهنم. وإن يعني هناك الإله المخلص اللي بعد يعني صراع مع إله الشر بيدخل جهنم ويفتح الأبواب ويخرج الناس المسجونة. القصة دي أخذوها بتمامها، فقالوا إن البشر يرثون خطيئة آدم عليه السلام، ولا ندري من أين أتوا بهذه قضية الوراثة، وإن لابد لهذه الخطيئة من تطهير، وإنه لا يطهرها إلا القصة العجيبة بتاعة الصلب والكلام ده. وهذا كله تعسف في غاية التعسف، بل هو مناقض لكتبهم، يعني إن الإنزال من الجنة كان عقوبة وتقدير الحيض، مع أن هذا كذب في حد ذاته، يعني كذب يتناقض مع كذب، أن الله قدر الحيض على النساء لأن أمهن حواء، وكأن المرأة هي بنت حواء، هذا أيضا يعني إيه ترسيخ توراتي، قصة أن المرأة تنسب إلى حواء، فإن أمهن هي التي أغوت آدم عليه السلام، وهذا أيضا يعني من ضمن الإيه الطغيان الذكوري لكتبة التوراة. هو ده يقول لك ان الاسلام دين ذكوري، حاب الذكور على الاناث. طب نريد ان نحلل نفسية كتبة التوراة وكيف انهم الحقوا كل نقيصة بالمرء، حتى قضية الخطيئة الاولى لم يجعلوها مشتركة بين ادم وحواء، اجعلوا انها حواء والعقوبة في النساء، ان الله ابتلاهن بالحيض والام الولادة، نظير ما اذا العقوبة تمت، يعني في عقوبة ومقررة أيضا على التاريخ كله، على الجنس البشري كله موجود، لكن هم بيزعموا أن العقوبة كان لابد أن يتحملها الإله بنفسه في القصة العجيبة المشهورة، وأنه كان لابد من أن يظهر الإله في مظهر الناسوت. ليه؟ لهم تعليلين. التعليل الأول عشان ينفع يفدي البشر لازم يكون منهم، هو مش منهم فتبقى الحيلة العجيبة دي. الأمر الثاني انه يخدع إبليس عشان بعد ما يموت ياخده يدخله سجن جهنم، يقوم يفتح جهنم ويطلع اللي فيها، فهي دي الايه القصة العجيبة. فطبعا يبقى هو عايز يقول ان الإسلام أقر بان كله داخل النار، يبقى كده الإسلام بيدعو الناس إلى النار، يعني هو القرآن نزل عشان يقول للناس إنه كله هيدخل النار. طب والحل نروح ندور عليه عندهم بقى، يعني كأن الإسلام القرآن نزل يقول للناس كله هيدخل النار، لا مناص من ذلك. وبعدين مين اللي عايز الخلاص؟ هو في دين آخر بيقول للناس أنا عندي وسيلة الخلاص. إيه وسيلة الخلاص؟ معلك هو طلع القدام، واللي يموت بعد كده بقى لو هو مؤمن بالخلاص مش هيدخل، إبليس مش هيقدر عليه. مش مؤمن بالخلاص إبليس هياخده يحطه برضه في سجن إبليس. ومن هنا كان نشأت إيه قصة سكوك الغفران، إن ممكن يعني يبقى ساقط قيد مثلا أو حاجة كده، فبعد ما يموت ويدخل النار خلاص وكل حاجة يلحقوا يدوله صك يقوم يخرج بيه. فكان أهله يشتروا للميت، أهل الميت يشتروا له صك غفران عشان يعني يخرج من النار. فكأن هذا الرجل، طب يعني اللي بيعتقد عقيدة كهذه يستر على نفسه، يعني من المصادم للعقل جدا انه يحاول يصور ان حتى الاسلام يقول بهذه العقيدة. ليه؟ هو ليه بيلجأ الى هذا الحل؟ لانه وجد ان محاولة اثبات هذه العقيدة امر مضني جدا، شاق جدا، مرهق جدا، يعني انه يحاول يدافع عنها. فالبديل يقول للخصم انت تقرني على هذه العقيدة شئت ام ابيت، اين اقررناك؟ يقول كتابكم. طب هل نرجع تاني؟ يعني ما ننساش ان حتى واحنا بنجاوب الاجابة التفصيلية على كل استدلال بيستدلوا به من القرآن ان احنا نسألهم ما قولكم في القرآن وما قولكم في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان القرآن في اعتقادهم كذب، ما الذي استفاده هو من أنه يعني يستدل به؟ فضلا أن يكون الاستدلال بهذه الدرجة، يعني طبعا اللي يقرأ بقية البناء الفلسفي للقصة ويقول أن هذا الرجل يريد أن ينتزع من هذه الآية، يعني طبعا لابد ان يتهمه في عقله. طبعا بتاع الضيوف دوت وهو بيشرح بقى حتة ازاي لابد انه يحصل الفداء بهذه الطريقة، فبيقول ان في بعض الانهار سمك كبير وسمك صغير عايشين مع بعض، بس السمك الصغير متوحش فالسمك الكبير بيبلع السمك الصغير، يوم السمك الصغير اكل بطنه وطالع تاني. هو ده بالظبط اللي حصل، يعني هو بيقول هو ده تماما بنفس الاسلوب اللي حصل، انه والعياذ بالله يعني مشبه الاله بالسمكة الصغيرة اللي كان لازم تدخل تاكل بطن السمكة الكبيرة اللي هو بيشبه بها بإبليس عليه لعنة الله. فطبعا مستحيل ان انت تقول ان هذا ينطبق مع ذاك الا عند من فقد عقله. هذا يعني أحد المسالك، مسلك الكذب، مسلك الكذب، وهذه بعض أمثلتي. المسلك الثاني تحريف معاني النصوص وتفسيرها بمعاني المشكلة، يعني أحيانا يكذب في نسبة شيء إلى المفسرين أو إلى الحديث أو إلى القرآن غير موجود. كان معظم الكلام في القرآن هم حينسبوا تفسير غير موجود إلى المفسرين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يأتي هو ويذكر آيات من القرآن ويفسرها بهواه. يقول يلجأ الطاعنون في القرآن إلى تحريف ألفاظ النصوص الإسلامية وتفسيرها بمعان مشكلة لا يوافق عليها عالم من علماء المسلمين، ومن ذلك قول أحدهم ولم يقتصر القرآن على الأمر بحسن مجادلة أهل الكتاب، بل أكثر من هذا وضع القرآن النصارى في مركز الإفتاء في الدين. ما شاء الله، يعني كما ذكرنا أحيانا البعض يعني بيفقد آخر أي ذرة من ذرات العقل والخجل، يعني هل يعقل أن دين يعني هدم الشرك في الجزيرة العربية وهدم فارس والروم وهو جاء ليجعل دين آخر يعني هو مصدر وإفتاء؟ طب لماذا يأتي أصلا؟ فيقول فقال هو يستدل على ذلك بقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا القول بأن إن هم الأصل والمسلمين ضيوف بجوار هذا القول لا يساوي شيئا. يعني ده واحد قال لك الإسلام نزل عشان يعزز مرجعية أو يجعل هذه الديانات مرجعية للإسلام، يقول فهو يستدل على ذلك بهذه الآيات، وأيضا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا معنى الآيات واضح جدا في أن الإشارة إلى الرسل السابقين، وهذه لا شأن لهم به. يقول فإذا الاستدلال بهذه الآيات يعني واضح تماما أنه انتزع معنى غير موجود إطلاقا في هذه الآيات. ومثله في تحريف معاني النص القرآني، يعني وأحيانا طبعا يكون المعنى اللي يريدون أن يحرفوه يمكن أن يفهم من كلام بعض المفسرين، فيأخذ كلام المفسر ويحذف منه، يبتر منه أجزاء أو يضيف إليه أجزاء من كلامه، كما مر في النماذج في المسلك الأول أنه يكذب على بعض المفسرين أو يكذب على الحديث النبوي، ينسب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله عن ذلك. أحيانا يكون المعنى طبعا لا يوجد ولا قريب منه لا بالبتر ولا بالإضافة في كلام أحد من المفسرين، ويريد أن يفسر القرآن تفسير وفق رأيه هو، فيذكر الآية ويشرحه. فهذا يدخل في كمثال على تحريف النصوص وتفسيرها من عند نفسي بمعاني مشكلة. ومثله في تحريف معاني نصوص القرآن قول بعضهم في تعليق على قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول هذا أو هؤلاء القوم أصحاب كتاب تعليقات على القرآن، يقول ولا شك أن القرآن لا يشتمل على أكثر العلوم من المسائل الأصولية والطبيعية والرياضية والطبية، ولا على الحوادث اليومية، بل ولا على ذات قصص الأنبياء، فإذا لا يكون كلامه هذا مطابقا للواقع. يعني يقول القرآن فيه دعوة غير مطابقة للواقع، يبقى القرآن إيه؟ هذا شيء ينتقد به القرآن. أنه يقول الدكتور السقر فقد جاهلوا أو تجاهلوا أن آية سورة الأنعام التي لا تتعلق بالقرآن بل باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. قال الطبري فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم والدواب في الأرض والطير في الهواء حتى حفظ عليها حركاتها وأفعالها وأثبت ذلك منها في أم الكتاب وحشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاء أحرى ألا يضيع أعمالكم ولا يفرط في حفظ أفعالكم التي تجترحونها. بهذا كلام المفسرين في أن الكتاب هنا هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. طبعا بلا شك أحيانا احنا بنعطي الفرصة لبعض هؤلاء بوجود يعني البعض فعلا بيفسر هذه الآية بالقرآن وبيزعم من القرآن فيه كل شيء، فيأتي هذا ينتقد، مع أنه حتى لو كان كذلك يعني العاقل لابد أنه يتأمل، لأن من ضمن أبجديات يعني علم تفسير الكلام تفسير النصوص أن هناك يمكن التخصيص أو التقييد بالقرائن الحالية، وده قلناه في علم الأصول كتير. يعني مثلا لو ان رجل يقول لعبده او لخادمه قد جاءه ضيوف اطعم الرجال، المقصود الرجال المعهودين اللي دخلوا دول مش كل رجال الدنيا، فاذا اي كلام في الدنيا لابد من استصحاب القرائن القولية والحالية التي تستعمل في التخصيص والتقييد، وإلا لصار الكلام من يعني الإرهاق والعي بمكان. يعني لو إن كل أحد يأخذ الكلام ويفصله عن ما يمكن أن يضاف إليه من قراء تجد سيصل النتائج في غاية السوء. وبالتالي يعني حتى لو افترضنا كما سيأتي انه محمول على القرآن فسيكون محمول على الموضوعات التي يعنى بها القرآن. لذلك يقول والآية بمنطوقها واضحة في الدلالة على هذا المعنى الذي ذكره الطبري: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. بقى في إيه؟ الإشارة هذه الأمم ونحو ذلك في قبل قول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه الأمم مكتوبة في هذا الكتاب ثم إلى ربهم يحشرون. ومثلها قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالكتاب الذي حوى مقادير الخلائق وأرزاقها هو اللوح المحفوظ للقرآن الكريم. ثم لو فرضنا أن القرآن هو مقصود قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإن هذا العموم يفهم منه العقلاء معنى مخصوصا يفهم من الصياغ، إذ من السخف بل والخبل أن يظن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية قصد أن القرآن يحوي أسماء رجال قريش وأطعمة فارس أو أسماء البهائم التي خلقها الله، فهذا لا يخطر ببال عاقل ولو كفر بالقرآن وجحده، لأنه سيحمل العموم في قوله من شيء على المعنى المخصوص اللائق به ككتاب ديني، أي ما فرطنا في الكتاب من شيء يصلح حياة الإنسان في دنيا وأخراه. فالقرآن حوى كل ما تحتاجه البشرية مما تختص بذكره النبوات، والتخصيص يعني هذه المخصصات معروف في كلام كل العقلاء. يقول: ومن صور التحريف ما صنعه أحدهم حينما قال، وكان المستمعين من الإنجليز: أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد الحياة، لكننا إذا قرنا هذا بما جاء في القرآن فإننا سنجد تناقضا، فإن القرآن يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول: قرأها بالعربية صحيحة ثم ترجمها لمستمعيه: وسلام علي يوم ولدت ويوم مت ويوم أبعث حي، فحول الأفعال المضارعة التي يراد منها المستقبل إلى أفعال ماضية مستغلا جهل مستمعيه بلغة العرب. طبعا العجيب إن يجي واحد بيتكلم بلغة العرب ويستعمل نفس الحيلة، فهذا إيه؟ يعني غباء مضاعف. يعني إذا كان من يكلم الإنجليز استغل الجهل بقى هو اللي يترجم، هو قال الآية وهو اللي ترجمها للناس أو ترجم معناه، لكن أن يأتي واحد يعني يعرف لغة العرب ويستدل بهذا الاستدلال فهذا بلا شك يعني من التغابي المطلق. ومن تحريف المعاني ما زعمه بعضهم أن في القرآن كلمة يستحيى منها وهي كلمة النكاح التي يظنها بمعنى الجماع، ربما أجبنا عن هذه الشبهة في المرة السابقة. المسلك الثالث: بتر النصوص وإخراجها عن مساقها. يقول: ويعمد مثير الأباطيل وهم يستشهدون بالمصادر الإسلامية إلى بتر النصوص واجتزائها، فيختارون من النص ما يعجبهم ويدعون ما لا يوافق هواهم وباطلهم. ومن ذلك ما صنعه بعضهم ويستدل عقيدة التثليث بقوله تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فقد تعامى عن أول الآية وتمامها لما فيها من التنديد بالتثليث ووعيد لأهله: فإن أول الكلام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قل وهذا البتر النصوص عاد ذلك الرجل لا يمل من معاودتها، وذكر يا بطرس لا يمل من معاودتها في برامجه الفضائية. فحين أراد الاستدلال على صحة كتابه زعم أن القرآن لا يقول بالتحريف اللفظي للتوراة والإنجيل، بل يقول بوقوع التحريف المعنوي فقط. مرة أخرى، لماذا يطلب شهادة القرآن؟ يعني هل إذن القرآن مهيمن وشاهد على كتابه؟ إن أقر بهذه يستكمل المناقشة، إن لم يقر فلا طائل من ورائها. ومع هذا فالقرآن أقر أو شهد عليهم بالتحريف اللفظي والمعنوي، فهو لما أراد أن يفعل ذلك بطر نصوص الكلام عن البيضوي في ذلك، فنقل عنه أنه قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه، يقول البيضوي أي تأويله، فيفسرونه بما يشتهون. ثم عقب فقال: مش يغيروا الألفاظ والكلام. يعني بيقول للبيضاوي فسر كلام القرآن عن أن اليهود كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه بأنهم كانوا يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون. هذا نوع، كونوا ذكر نوع لا ينفي وجود النوع الآخر هذا كذب، لأن لا البيضاوي ولا غيره ينفي وقوع التحريف اللفظي. ولأن ليس فقط أنه في موضع آخر ذكر التحريف اللفظي، بل في هذا الموضع، لأن البيضاوي قال ثم يحرفونه كنعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجل أو تأويله، يعني يحرفونه يعني كأنه ذكر الحذف وذكر الايه التأويل. وصنع هذا القمص نفس الأمر مرة ثانية، وهو ينقل قول البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فنقل عن البيضاوي أنه قال بالتحريف المعنوي دون اللفظي، يقول: قال البيضاوي يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، أي يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه، وقد بطر منه ما يخالف مقصده ويفند استدلاله. فعبارة البيضاوي بتمامها يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيها، أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. ومن صور البتر والتحريف ما رأيته عند عدد من كتاب النصارى وقصصهم، أنهم زعموا أن الرازي كان يستشكل القول بنجاة المسيح من الصلب ووقوع الشبه على غيره، ونقلوا عنه قوله: وبالجملة فكيف ما كان، ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات. الإشكال الأول أننا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لازم الصفصطة إلى آخر الكلام. المهم أن الرازي ذكر شبهاتهم ثم أجاب عليه، فهم عند النقل ينسبون الشبهات إلى الرازي ولا يذكرون النقل. ماذا نستفيد من هذا؟ سواء يعني الثلاث يعني مناهج: الأولى الكذب، أنه يختلق كلام لا وجود له ويحكيه ويستدل به، أو التحريف بأنه يأتي بنصوص ثم يفسرها هو، أو البتر أنهم ليس عندهم أمانة في النقل. وبالتالي إذا قرأت لأحدهم شبهة فينبغي أن تعود إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها، لا يهولنك انه يقول الرقم الطبعة والجزء والصفحة، لان كل ده لن يمنعه من ان يسقط كلمة او جملة او ينقل كما ذكرنا نقل طويل. الرازب ينقل شبهات النصارى الذي نظرهم هو، ثم سوف يرد عليه، فينقلون الشبهات كما لو كانت من كلامه ثم يسكتون، مع أن الرازي وغيره من المتكلمين لا يلزمنا نحن أهل السنة كلامهم، حتى يعني لو جينا في باب المناظرة مع الشيعة مع النصارى، لأن الشيعة والنصارى بيعملوا نفس الأمر، يفروا إلى أقوال المعتزلة والمتكلمين، لأن أحيانا بيبقى عليها انتقادات أو تكون قريبة من الفساد الموجود عندهم. ففي النهاية نحن لا يلزمنا في النهاية إلا المصادر الأصلية لدين الله تبارك وتعالى، ونحن في عقيدتنا أن كل يؤخذ من قوله ويترك، وهذا غير موجود عندهم تقريبا. يعني عندهم أنه أي شيء يتعلق بالكتاب المقدس ترجمة أو شرحا يكون صاحبه، يعني يكون هذا بتأييد من الروح القدس، وبالتالي هم عندهم مشكلة ضخمة في التناقضات بين الشراح حتى ما بيعرفوش يحلوها. لكن احنا عندنا بفضل الله تبارك وتعالى غير مضطرين ان ندافع عن سقطة عالم، ولازم الامر ده يكون واضح لمن يناظر، لا يلزمنا بطريقة فهمه هو او انه يقولك ده عالم كبير عندكم. المشكلة احنا المرجع الى كتاب الله عز وجل والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي يعني مسلك آخر من مسالكهم، وهو محاكمة القرآن إلى مصادر ومعلومات غير موثوق. يعني على المسالك الثلاثة الأولى فيها قدر من التقارب، أنه يكذب أو يبطل النصوص أو يأتي بنص يشرحه، يعني ممكن يأتي بنص قرآني ويكذب على مفسر وينسب لمفسر ما أنه قال كلامه هو ما قالوش، يبقى أنا كذب على المفسر، أو ينسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجيب كلام مفسر ويبطره يبقى ده البتر، أو يجيب النص القرآني ويشرحه هو، يتبرع هو أن هو يعينه شارح لكتاب الله. فكل دي صور لابد من الاحتراز معها، ما يستدل بآية ويقول ومعناها كذا، لا احنا لازم نتأكد معناها ايه فعلا وفق المصادر الموثوقة عندنا. لما ينقل عن مفسر، لما ينقل عن اي مرجع اسلامي، لازم نرجع لهذا المرجع ونتأكد ان النقل الصحيح ليس فيه كذب ولا بتر. ايضا هنا المسلك الاخر يقول يلجأ الطاعنون في القرآن من النصارى في القاء شبهاتهم الى محاكمة القرآن الى مصادر مرفوضة ومطعون في موثقيتها، كالكتاب المقدس الذي يرى المسلمون والمحققون من اهل الكتاب أنه أسفار تاريخية كتبها مجهولون ونسبت إلى الأنبياء بلا سند يوثقها، وعليه فهذه الكتب مجروح في شهادتها، ولا اعتداد ولا موثوقية في أخبارها التي يحاكم الطاعنون القرآن بموجبها فيعرضونها وكأنها مستندات ووثائق تاريخية متفق على صحتها، ثم يخطئون القرآن حين يخالفها ويناقضه، وأما إذا رأوه موافقا لها فإنهم لا يخجلون من الزعم بأنه نقل منها، فلا يسلم منهم القرآن حال الموافقة ولا المخالفة. ومن ذلك تكذيبهم القرآن حين خالفهم في تسمية والد إبراهيم عليه السلام بآزر، وحجتهم أن التوراة سمته تارح. طبعا نقول لهم ده دليل القرآن ما نقلش من عندكم، يعني هذه الاختلافات ترد على أحد فرياتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل القرآن من كتب أهل الكتاب. ما كان أيسر انه يقول الاسم، ايه اللي يخليه يقول اسم مختلف؟ واما الاختلاف فنقول حيث ان احنا اولا اثبتنا ان هذا الاختلاف يدل ان القرآن لم ينقل من هذه الكتب، يبقى من يقاس عليه على من؟ نقول لهم الدعوة الان ان انتم تدعون ان كتابكم حق وكتابنا باطل، نحن ندعي العكس، فلا يجوز الاستدلال بمحل النزاع. يعني يجيش يقول كونك خالفت، كون القرآن خالف التوراة ده أحد أخطاء القرآن، نقول له لا بالعكس، وكون اسم رجل في التاريخ لا يوجد حجة يستدل بها أحد الخصمين على الآخر فينبغي أن تمرر هذه، لا تطرح في المناقشة، وإلا يقال الذي يثبت أن كتاب موثوق به يكون، يعني هذه قضية ليست قضية عقلية برهانية، أن رجل في التاريخ كان اسمه إيه، وبالتالي لكي يقال أي الاثنين أصدق لابد أن يقال أي الكتابين أصدق، وأي الكتابين أصدق إنما يرجع فيها للقضايا البرهانية العقلية. فاسم رجل ليست قضية برهانية عقلية، يبقى لا يمكن أن تطرح في دائرة المناقشة، لأنها إذا طرحت سيكون استدلال بمحل النزاع. أيضا كذاب القرآن حين تحدث عن كفالة زوجة فرعون لموسى عليه السلام، لأن التوراة تقول إن الذي كفله ابنة فرعون، أيضا نفس القضية، حدث تاريخي يروى بروايتين، أيهما أصدق؟ الكتاب الموثوق هو اللي روايته أصدق. عقلا يجوز أن تكون الزوجة، يجوز أن تكون الابنة، فأي روايتين أصدق؟ لابد أن سيكون هنا استدلال بمحل النزاع. احنا من يستطيع أن يثبت أن كتابه أصدق بالقواعد البرهانية العقلية سيقول ينبني عليه أن القضايا الخبرية في كتابه موثوق بها، والقضايا الخبرية في الكتاب الآخر مطعون عليها، والعكس بالعكس. لكن حتى لو استخدمنا هنا في قضية من الذي ربى موسى عليه السلام، لو استخدمنا قضايا التحليل المنطقي التي يستعملها المؤرخون عند تعارض الروايات التاريخية، يعني ما المؤرخون لم يكن عندهم أسانيد كما هو الحال عند أمة الإسلام، فماذا يفعلون عندما يروى روايتين؟ يقول لك في مصادر بتقول إن لو اعتبرنا المصدرين يعني من سيتعامل معهما بحياد، مصدر يقول الذي ربته زوجة فرعون، مصدر يقول الذي ربته ابنة فرعون، يقال أيهما أقرب إلى التصور؟ هل كانت الابنة سوف تتشوق إلى غلام، إلى طفل، وهي ما زالت ابنة يعني من المنتظر أن تتزوج وأن يكون عندها أبناء، هل سوف تستطيع أن تضغط على أبيها؟ وفي اتفاق بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية بأن فرعون كان في حالة هياج وبيقتل البناء على رؤية أزعجته جدا، فلا بد من قوة ضاغطة تمارس ضغط مناسب أن يستثني طفل ممكن أن تطلع الرؤية صادقة عليه وقد حصل، فلا تصور أن الابنة تستطيع أن تمارس مثل هذا الضغط، لا سيما وهي ليست في حاجة. وبالتالي حتى لو استعملت مع القصة دي أسلوب التحليل التاريخي ستجد أن الرواية القرآنية أقرب إلى الحدوث، مع أن ما نقدرش نقول أن التانية من الناحية العقلية المجردة مستحيلة الحدوث. فإذا لو احنا نبقى منصفين في المناظرة نقول له الأخبار المجردة، الأخبار المجردة يعني لا مجال للمناظرة فيها، الكتاب اللي يثبت أن كتاب الله سيكون أخباره محل ثقة وتصديق، والكتاب الذي لا يثبت ستكون أخباره محل تهمة. فإذا تعارض خبران أحدهما في القرآن والآخر في التوراة والقضية خبرية محضة لا تصلح أن تكون مجال للمناقشة، اللهم إلا بالقرائن كما ذكرنا، والقرينة مثلا في قصة من الذي ربى موسى عليه السلام يعني قرينة واضحة جدا لصالح القصة القرآنية. أيضا هم يكذبون القرآن لأن القرآن ذكر أن لون بقرة بني إسرائيل كان الصفار الفاقع، لأن التوراة تقول أنها حمراء اللون. طبعا يعني لو استعملنا هنا أيضا أسلوب التحليل التاريخي نقول يجبلنا في التاريخ بقرة حمراء، أو المناسبة في قصة أخرى يعني على بقرة حمراء أحد حاخامات اليهود، أنا لا أذكر القصة بالضبط، يعني يبدو أن لهم نشاف رؤية أنه إذا ولدت بقرة حمراء سوف يتقوم القيامة، وكل كم سنة يتسرب لوسائل الإعلام أن ولدت بقرة حمراء وتحصل هياج ضخم جدا، ويعني في الآخر يكتشف أنها كاذبة. فلا ندري قصة البقرة الحمراء مع يعني مع اليهود ما شأنها يعني. يعني إذا يعني جينا يعني نحلل الخلاف أيضا الكلام إنه خبرين، فلا مجال للمناظرة في الأخبار، لا مجال للمناظرة في الأخبار، ولكن يعني من الصعب جدا اعتبار اللي يتكلم على بقرة يعني حمراء يكون روايته أصدق من اللي يتكلم على بقرة، لا سيما أن كتب أهل الكتاب تعرضت للترجمة من لغة إلى لغة، وكانت منقولة كتابة لا حفظا، وبالتالي وارد جدا أخطاء الترجمة، وبعض اللغات القديمة يعني اللغات اليونانية في هجائها بيحصل تغيرات ضخمة جدا في التحريف الكتابي ونحو ذلك. إذن لا يعني نحن إذا طعنوا على القرآن بأن أنه خالف كتابهم، نقول أدنى ما يقال في ذلك أنه ليس من الحجة في شيء أن تستدل بمحل النزاع، وأن تعتبر أن كتابك صحيح والقرآن يقاس عليه، فإن وافقه فقد أصاب، وإلا يبقى القضية محسومة كده، ولو أقام الدليل على أن كتابه صحيح كانت القضية خلصت، ولكن كتابه يفتقر إلى أبسط قواعد الثقة. يبقى هنرجع تاني لمناقشة هل يوجد ثقة في كتابهم أم لا. يقول كما يولع الطاعنون في القرآن بالغرائب الموجودة في كتب بعض المفسرين، وهي في جملتها منقولة من ورويات وأخبار أهل الكتاب، فيخلطون بينها وبين القرآن، ويجعلون منعانيها المنكرة حجة عليه، وفي هذا مجافاه الموضوعية، فإن كتب الرجال يحتج لها بالقرآن ولا يحتج بها عليه. ولعل من أهم صور ذلك قصة الغرانيق التي أطبق على ذكرها الطاعنون في القرآن، وقد بين علماء الإسلام بطلانها، وأن أوردها مفسرون ومؤرخون، وصفهم القاضي عياض بأنهم المولعون بكل غريب المترقفون من الصحف في كل صحيح وسقيم. فلولعهم بذكر الغرائب أثقلت مؤلفاتهم العظيمة بالإسرائيليات وسخيف مقولات الأمم التي تروي ما تروي بلا زمام ولا قيد، فنقل الطاعنون هذه المرويات ولبسوا على عوام المسلمين حتى أوهموهم بصحة هذه الأقوال المنقولة في بعض كتب التفسير. ولا ينسى الخبثاء في مثل هذه الحال ذكر أرقام الصفحات التي نقلوا منها، يرمون بذكر هذه التفاصيل مزيدا من الخداع لعوام المسلمين لإهامهم بصحة وثائق المعاني المستقبحة الموجودة في تلك الروايات التي نقلها المسلمون الأقدمون في كتبهم، عاملا بالقاعدة المشهورة من أسند لك فقد أحالك. يعني تساهل معظم المفسرين في ذكر الإسرائيليات، كلمة الإسرائيليات منسوبة إلى بني إسرائيل، ماذا تعني الإسرائيليات؟ إن المفسر يحتك بأهل الكتاب، كتب أهل الكتاب يعني كتير منها فقد، وبالتالي لدينا نحن علوم كانت في كتب أهل الكتاب غير موجودة في كتبهم الآن، أو ربما كانت من الكتب أهل الكتاب التي بالعربية التي ضاعت، لأن كتبهم قد ضاعت تماما إلى أن استخرجوا خزانات الكتب في قلب أوروبا في الفاتيكان وفي غيره وأعادوا ترجمتها من جديد. أكان العلماء المفسرين المسلمين يحتكون بعلماء من أهل الكتاب فيجدون القصة القرآنية موجودة عندهم فينقلونها كما هي، يعني يقول لك أدي قصة أصحاب الكهف في القرآن، يقوم نقل لك أهل الكتاب بيقولوا عليها إيه بتفاصيل تعارض القرآن وتفاصيل غير موجودة في القرآن وتفاصيل تعارض العقل، ما كانش بيحلل أو بينقح، لأنه بيقول لك دي جاية من عند أهل الكتاب فلازم تعرف إن فيها ما فيها من باب العلم بالشيء. طبعا لعل في العصور المتأخرة صار هذا المسلك غير مناسب، مسألة الإحالة، وبالتالي يعني تصدى أكثر من واحد لتنقيد كتب التفسير من الإسرائيليات لا سيما التي تنشر على العوام. لكن لا ينبغي أن يأتي أحد هؤلاء يقول أما موجودة في كتب التفسير عندكم، ما أنت عارف احنا عندنا الوحي المعصوم وعندنا كلام العلماء وعندنا الإسرائيليات، دي مش عندنا أصل، دي من باب ماذا يقول الآخرون فقط. ولكن غالب من كان يذكرها كان يذكرها دون التعرض لها حتى لا يبين، لأن قل من تعرض لها على الأقل يبين إيه اللي موافق للشرع وإيه اللي مخالف وإيه اللي مخالف للعقل ونحو ذلك. ربما لا ينطبق هذا بدرجة كافية على قصة الغرانيق لأنها ليست منقولة عن أهل الكتاب، ولكن ينطبق عليها أنه ينقل أشياء ضعيفة بلا سند، وقصة الغرانيق بلا سند فلا تلزمنا، مع أنه يمكن التنزل في المناقشة. قصة الغرانيق حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم، القصة كما تروى يعني ولا هي قصة ضعيفة، قرأ على المشركين سورة النجم فسجد، الثابت أنهم لم يتمالكوا من روعة القرآن فسجدوا، فنما ذلك إلى المسلمين في الحبشة، والأخبار إلى أن نقلت أن القريش أسلمت فرجعوا من هجرة الحبشة الأولى فوجدوا أن قريش لم تسلم. زاد بعض الوضاعين أن سبب سجود قريش أن الشيطان ألقى في مسامعهم في ذكر اللات والعزة، قال وإنها للغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرنوق طائر حسن الصوت واللون. بعض أهل العلم قال إن هذا أحد أمارات الوضع، فلا يعرف في أشعار العرب ذكر الغرنوق، وأن هذا مما يعني مما يدل أن القصة دي وضعها بعض الفرس أو غيرهم ممن يعرفون هذا الطائر. فإذن القصة لها أصل، وهناك زيادة غير ثابتة أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلام. ولكن لو افترضنا أقصى ما يمكن، افترض القصة للنهاية انه حصل وجاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، ما انت امام القصه ان بعد ما قريش سجدت يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي فاعلمه بما فعل الشيطان، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لهم ان هذا ليس من القران فراجعوا، وما ظنوا ان هو خلاص يعني دعا لعباده الهتين فسجدوا. طبعا القصه غير متصوره في حاله موسى يعني خصومه وشدة وبلاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم يغير كلامه في لحظة، يوم التانين ما يسألوش يسجدوا يقوموا ساجدين. ولكن افترض القصة الى نهايته، الم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، الم ينزل الوحي ده يعني يستعمل كدليل على عصمة الوحي، ان الله تبارك وتعالى يوحي بالوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اذا حدث نسيان، اذا حدث خلل، إذا حدث إن الشيطان لبس على الناس، ينزل الوحي لكي ينفي عن الوحي التحريف. يبقى إذن حتى لو افترض القصة وصدقناه، ليست فيها مطعن بل فيها شهادة إلى أن القرآن نقح. وإحنا بنقول لهم إيه؟ إن جبريل عليه السلام كان ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم للأذى في نعله، الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره لكي يحصل ثقة في الوحي. كان صلى وفي نعلي أذى، نزل جبريل عليه السلام يعلمه، يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. فقصة الغرانيق في الواقع تصنف ضمن الاعتماد على القصص الضعيفة والباطلة، ومع هذا فليس فيها مطعن حتى لو احنا سلمنا لهم جدلا بصحتها. طيب، لكن اللي هو ممكن يكون يعني ويجي يقولون عندكم تخاريف، نقول لهم متاخده من عندكم اصلا ونحو ذلك، زي ان هم بيطعنوا فيما اورده بعض المفسرون، فيما اورده بعض المفسرين في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، حيث أوردوا قصة مزعومة باطلة ملخصة أن داود عليه السلام رأى امرأة جاري تستحم فأولع بها فأرسل زوجها للقتل في الحرب ثم تزوجها، أن الله عاتبه على فعله فبكى 40 يوما حتى نبت العشب من دموع عينيه. يقول في هذه القصة الخرافية المستنكرة في معانيها منحولة في أصلها من أسفار التوراة ولم ترد في كتب المسلمين مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، منحولة من أسفار التوراة كما في صموئيل ذكر مكانها، ولم ترد في كتب المسلمين مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أو ضعيف. ومثله استشهاد الطاعنين في القرآن بما روي عن بعض السلف أنهم قالوا في تفسير قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وعقب ابن كثير على هذا القول الغريب قال وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذ عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب، وعندي أن هذا وأمثاله وأشباه أن هذا وأمثاله وأشباه من اختلاق بعض زناقضتهم يلبسون به على الناس أمر دينه. ومثله الاستشهاد بما ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فذكروا قصة عجيبة ملخصها أن شيطانا ألقي عليه شبه سليمان عليه السلام فكان يأتي نساء. قال أبو حيان الأندلسي نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم وهي مما لا يحل نقلها، وإنما هي من أوضاع اليهود والزنادقة، ولم يبين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وأقرب ما قيل فيه إن المراد بالفتنة كونه لم يستثني في الحديث الذي قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجاءته بشق رجل. يقول فهذه المنقولات وأمثالها في كتب التفسير والكثير منها لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا يحل أن تعتبر تفسيرا لآيات القرآن فإن فيها ما يصد عن القرآن ويفسح المجال لأصحاب الأباطيل للطعن في القرآن الكريم والتلبيس على الناس بهذه المرويات الفاسدة. هذه إحدى المقدمات التي قدم بها المؤلف حفظه الله بين يدي ذكر أباطيل المبطلين حول القرآن، وهي حول منهج المبطلين في إثارة الأباطيل ضد القرآن. يعني هناك بعد ذلك مقدمة أخرى أيضا في حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن، ثم يتكلم عن ذلك في جمع القرآن. يعني نتناول هذا في المرات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.